الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد الشرح الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا وتطهير الاعتقاد للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ونحن في ليلة الجمعة ليلة 18 من شعبان لعام 39 و400 ألف الموافق ليلة الرابع من الشهر الخامس لعام 18 و2000 وقد بلغنا الصفحة 12 في منتصف الصفحة. نعم أقرأ وجه كلام الصنعاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، الله أكبر، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم أقرأ تعريف الشيخ صالح. قال الشيخ صالح حفظه الله: قوله ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى. نعم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا من أسباب الإجابة، وهو إليه بأسمائه الحسنى تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. فلا يدعى الله عز وجل إلا بأسمائه، فلا يدعى بفلان والولي الفلاني والشجرة الفلانية والقبر الفلاني، فلا يتوسل إليه إلا بأسمائه وبالأعمال الصالحة. طيب، ولا يدعونه أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، هذا منهجهم، هذا اعتقادهم، أنهم لا يدعون الله عز وجل بغير أسمائه الحسنى. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، والاسم إما من السمة أي العلامة أو من السمو، والله عز له أسماء كما ذكر عن نفسه في كتابه، وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وأسماء الله عز وجل وصفها بأنها الحسنى، والحسنى مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مذكره لا، ليس مذكره حسن، ها، مذكره أحسن، وأحسن أبلغ من حسن، وحسنى أبلغ من حسنة. فأسماء الله عز وجل ليست حسنة فحسب، الأسماء الله حسنى، اسم الله حسنى أي بالغة في الحسن الكمال. فلا يقال اسم الله حسنة، بل يقال اسم الله حسنى لأمرين اثنين: الأمر الأول لأن الله جل وعلا لم يقل حسنة وإنما قال حسنى، ولأن حسنى أبلغ من حسنة، كما أن أحسن أبلغ من حسن، كذلك حسنى أبلغ من حسنة. فأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن الكمال، ولذلك لا يلحقها نقص بحال من الأحوال، ومن كمالها أنها تدل على معاني، على صفات. فليس لله اسم لا معنى له، بل لو كان ثم اسم لا معنى له فهذا نقص فيه، وأسماء الله كلها كمال. فاسمه السميع يعني ذو سمع ويسمع، واسمه البصير يعني ذو بصر وبكل شيء بصير، واسمه العليم ذو علم وهو علام وهو بكل شيء عليم وعلام الغيوب، واسمه الرحمن فهو ذو رحمة ويرحم من يشاء ورحمته وسعت كل شيء، وهكذا. ليس لله اسم من الأسماء إلا وهو دال على معاني عظيمة، واضح؟ وهذا من معاني حسنها، أنها أسماء دالة على معاني، ليست مجردة على المعاني. ولذلك اسماء الله كلها مشتقة لا وليست جامدة، وإنما مشتقة تدل على معاني. ومن أسماء الله عز وجل أو من حسن أسماء الله عز وجل أنه يدعى بها، يدعى بها دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ ها مسألة وعبادة. فما معنى دعاء مسألة وما معنى دعاء عبادة؟ قد يقول قال نعم يدعى الله عز وجل بأسماء الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادة، والجواب صحيح. لكن ما معنى دعاء مسألة وما معنى دعاء عبادة؟ دعاء المسألة أن تسأل الله عز باسم من أسمائه فتقول مثلا يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، أو اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء لله عز وجل، سألت الله عز وجل وتوسلت باسم من أسمائه. وينبغي ملاحظة ماذا هنا؟ عندما تسأل الله باسم من أسمائه يتوسل إليه به، أن تختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب دعائك، ما يناسب دعائك. فإذا سألت الله عز وجل المغفرة والرحمة تقول إنك أنت الغفور الرحيم، أو يا رحمن يا غفور ارحمني اغفر لي. وإذا دعوت على ظالم ما تقول يا أرحم الراحمين، قل يا قوي يا عزيز، كما مشاع عند بعض الناس اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين، هذا غير مناسب. فلا بد أن تختار من أسماء الله عز وجل الحسنى ما يناسب مسألتك. تسأل الله الرزق تقول يا رزاق، صح؟ تسأل الله الستر تقول يا ستير ونحو ذلك. فإذا تختار من أسماء الله الحسنى ما يناسب دعاء، هذا دعاء المسألة. فإنك تسأل الله عز وجل وتجعل وسيلة لأن يستجيب الله لك بيش بذكر اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وإذاك ذكرنا أن السلام اسم لله عز وجل، فإذاك إذا سلمت على أخيك المسلم فإنك تدعو الله متوسلا باسمه السلام أن يسلم أخاك، معنى عظيم. لما تقول لأخيك السلام عليك يعني سألت الله عز وجل وتوسلت إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك، لأن السلام له معنيان كلاهما حق. السلام بنفسه جل وعلا فهو سالم من النقائص والعيوب والآفات، فلا يلحقه نقص بحال من الأحوال. والسلام يعني الذي يسلم غيره، ولذلك جاء في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام. فأنت إذا قلت السلام عليك فأنت ذكرت الله ودعوته وتوسلت إليه باسم من أسمائه أن يسلم أخاك. يسلمه من ماذا؟ من الآفات، من العيوب، من الأمراض، من الهموم، من الغموم، من الفضائح، من الفقر، من الضلال، من الكفر، من النفاق. شيء عظيم هذا كلمة السلام عليك. فأنت توسلت إلى الله باسم السلام، وهذا دعاء الله وتوسل إليه إيش؟ دعاء مسألة. طيب دعاء عبادة هو أن تتعبد الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى. فمثلا تتوب إلى الله عز وجل، تتوب تأتي بالتوبة. لماذا تتوب إلى الله عز وجل؟ لأن اسمه التواب، شفت؟ تخاف من الله عز وجل لأنه قوي عزيز ذو انتقام. ترجوه، لماذا ترجوه؟ لأنه الرحمن الرحيم، لأنه غفار، لأنه واسع المغفرة واسع الرحمة. إذن هنا تتعبد الله عز وجل بما له من الأسماء. تسأله الستر لأنه ستير، تسأله العفو لأنه، وتتعرض لعفوه بطاعته حتى يعفو عنك. فإما أن تسأله وتتوسل إليه باسمه أو تعبده لما له من الأسماء، واضح؟ ولذلك قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني يشمل ماذا وماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد ذكرت مثالا مرارا حتى يبين كيف دعاء المسألة ودعاء العبادة. قلت لو قام قائم أمام الناس وقال ساعدوني، تصدقوا علي، إني محتاج، هذا ماذا فعل؟ سألهم، صح؟ سألهم. طيب لو أنه ما قال شيء لكنه جلس عند باب المسجد ووضع أوراق وثباتات أنه مريض وظل ساكتا هكذا، فالناس يأتون ويتصدقون عليه، هل سألهم أو لم يسألهم بهذا الفعل؟ ها ما تكلم يا أخوان، أعيد السؤال، هل سألهم أو لم يسألهم؟ سألهم وإن لم يتكلم. فأنت إذا سألت الله التوبة وقلت إيش؟ اغفر لي، وتب علي يا تواب، سألت هنا دعاء مسألة. وأنت إذا رجعت إلى الله وكنت مفرط في الصلاة، حافظت على الصلاة، وكنت تدخن، تركت التدخين، هذه أفعالك ماذا؟ تعبد لله، لأنه التواب فعلت هذه الأفعال، لأن التوبة الرجوع إلى الله عز وجل. فرجوعك إلى الله لأنه التواب حتى يتوب عليك هذا تعبد لله، ها؟ هذا دعاء عبادة. وقولك اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، هذا الدعاء إيش؟ دعاء مسألة. والمطلوب منك ماذا؟ أن تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى. دعاء ماذا وماذا؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. واضح؟ طيب، إذن ويدعونه ولا يدعونه بغير أسماء الحسنى، يعني لا يتوسلون إليه بمثلا بذوات الصالحين أو الأولياء أو الأصنام أو الأوثان كما يفعله أهل الشرك وأهل البدع، كلا، بل أنهم يسأل هؤلاء أهل السنة، تكلم عن اعتقاد أهل السنة، بل أنهم يتوسلون الله عز وجل ويدعونه بأسماء الحسنى كما أمرهم الله عز وجل بذلك. فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، بها يعود لمن؟ هذا الضمير بها إلى أسماء الله الحسنى. فما سأل ما أمر الله عباده أن يسألوه ويتوسل إليه بذوات المخلوقين ولو كانوا صالحين. لكن جاء في السنة أيضا في القرآن بعض الآيات تدل على ذلك، على ماذا؟ على التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا. إذن هم فعلوا هذا الفعل، فتوسل الله بهذا الفعل بإيمانهم بالله عز وجل. قال إيش؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن هنا عملوا عملا توسلوا الله عز وجل به، لأن التوسل معناه التوصل، والوسيلة معناها الوصيلة، صح؟ وكذلك حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وانحدر عليهم صخرة، والحديث الصحيحين. فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أحدهم كان بارا بوالديه، والآخر عفى عن الفاحشة من ابنة عمه، والثالث حفظ يعني أجرة عامل عنده حتى أعطاه إياه مضاعفا أضعاف. فلهذه الأعمال الصالحة توسلوا الله بها، فقال اللهم إن كنت، كل منهم قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم حتى يعني مشوا يمشون في الشمس وقد أزيحت عنهم الصخرة بفضل الله عز وجل. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يدعونه بغير أسماء الحسنى. نعم، كمل. قوله ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، أي كما يفعل المشركون. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. وقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حجتهم، يقولون نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون شيئا من الكون، ولكنهم رجال صالحون، ونحن نريد منهم أن يقربونا إلى الله مثلما يحصل عند ملوك الدنيا حينما يتوسل إليهم بوزرائهم لقضاء حوائج المحتاجين، يقيسون الله على خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هذا شرك قديم منذ زمن نوح عليه السلام، لما وقع الشرك في الخليقة في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل أول رسله نوحا عليه السلام، وذاك أنهم اتخذوا أولياء وتصاوير وأصنام وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وقال أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وانتبهوا، فعلوا ذلك تعظيما لله، تصوروا. وهذا ما ينبه عليه العلماء كثيرا، أن حسن النية لا يصلح إيش؟ العمل الفاسد. إن كان العمل فاسدا ولو كانت النية حسنة لا ينفع. فهؤلاء بعضهم ماذا يقول؟ كيف أعصي الله عز وجل ثم أدعوه وأسأله؟ يستحي من الله، فمن باب تعظيم الله وقد أساء في المعاصي فإنه لا يسأل مباشرة، وإنما يذهب إلى من يشفع له عند الله عز وجل، كأنهم كما لو تدخل أراد أحد أن يدخل في معاملة عند وزير ولا عند رئيس ولا عند أمير، فإنه لا يدخل مباشرة. إلى أين أنت تذهب؟ في مكتب مدير، في مكتب الوزير، في سكرتارية، في خطوات، في يقولك في إيش تمشي لازم بالتسلسل، مش أنت موظف المدرسة جاي حق وزير التربية، لا، لازم تكتب لمدير مدرستك, مدير مدرستك يكتب حق المنطقه التعليميه, منطقه التعليم الوزاره, ويمكن يوصل يمكن ما يوصل. فيعاملون الله عز وجل كما يعامل المخلوق, ما يسالهم مباشره وانما يبحثون عن وسائط, مع ان الله عز وجل نهاهم عن ذلك وامرهم امرا لازما ظاهرا واضحا صريحا ان يسالوه مباشره. فقال جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال ادعوا اوليائي, ما قال ادعوا ملائكتي, ما قال ادعوا انبيائي, وانما قال ادعوني, فامر بالدعاء ووعد بالاستجابه. فاي سفه اكبر من هذا السفه؟ هذا الامر الصريح, ومع ذاك يأتي هذا السفيه ويسأل غير الله ويزعم أنه يقربه إلى الله. ما الله قريب جل وعلا, يجيب دعوة الداعي إذا دعاه, لا تخفى عليه خافية. لو سجد الإنسان ووجهه في الأرض وتوجه الله بالدعاء لسمع الله دعاءه, ويعلم الله من يستحق الإجابة ممن لا يستحق, ومن قامت فيه موانع استجابة الدعاء, ومن قامت فيه شروط تحقق الدعاء. وقد يصرف الله عنه سوءا, وقد يعطيه خير مما سأل, وقد يدخر له ذاك يوم القيامة. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية, ليس بحاجة إلى وسائط. لكن هكذا فعل الشيطان بابن آدم, فزين لهم أعمالهم, فاتخذوا من دونه أولياء ووسائط وأوثان وصاوير وأصنام, وقالوا هؤلاء تقربنا إلى الله زلفى. وقد كذبوا بذلك, كذبوا بذلك, إن الله لا يهدي من هو كافر. هؤلاء كذبوا, الله ما يحتاج ذلك, ولا أمرهم بذلك, ولا أذن لهم بذلك, ولا أقرهم على ذلك, بل نهاهم عن ذلك. قال: ولا تتخذوا من دوني أولياء. فلذلك هنا يبين أن أهل السنة ما يحتاجون إلى يتوصلون إلى الله عز وجل في دعائهم ومسألتهم وحاجاتهم, سواء كانوا مضطرين أو معسرين أو ميسورين, لا يحتاج إلى شفعاء ولا إلى وساط, وإنما يدعون الله عز وجل مباشرة. هنالك دعا زكريا ربه. شوف, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا, قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه, ماذا قال؟ هل توسل أحد؟ لا, قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالله عز سميع الدعاء, يعني معنى سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده, أي استجاب الله لمن حمده. فيدعو المسلم ربه جل وعلا ويتعلق بالله وحده, ولا يحتاج لا إلى مشعوذين ولا سحرة ولا كهنة ولا إنس ولا جن ولا أصنام ولا تمائم ولا تعليقات, وإنما يتعلق بالله عز وجل وحده. واضح؟ طيب, هنا يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا ليس شرطا, يعني أما إذا دعوا من دون الله ما يضرهم وينفعهم فلا بأس, وإنما هذا بيان الواقع, يسمى هذا صفة كاشفة. هذا واقع المدعوين من دون الله, أنهم ماذا؟ أنهم لا يضرهم, لا يضرون ولا ينفعون, بل لا يضرون حتى أنفسهم, ما ينفعون حتى أنفسهم, بل لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا سفه عظيم, وذاك ليس ثم أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله عز وجل, من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون, وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ دعاء الله وحده لا شريك له. فالذي يرغب عنها ويعرض عنها ويزهد بها هذا سفيه. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لماذا يعبدهم؟ يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة, في شفاعة ولا ما في شفاعة؟ في شفاعة, ولكن حقيقة الشفاعة ما هي؟ هي إكرام من الله للشافع ليشفع. إذ لو شاء الله عز وجل غفر وعفى وأدخل الجنة وبدأ فصل الحساب بين العباد وإلى من غير شفاعة, ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. بلى، ولكن إكراما منه للشافع فيعطيه شفاعة حتى يشفع. يقول اشفع، سل تعطى اشفع تشفع، والشهيد يشفع، والملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، والفرط الذي يموت قبل والده يشفع، وإلى آخره. وهذا من إكرام الله عز وجل للشافع ليشفع. وإلا الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن إكراما للشافع يعطيه الله شفاعة. فظن الظانون بالله ظن السوء، أنهم ماذا يحتاجون إلى شافع يدعونهم من دون الله حتى يشفع لهم. تأملوا، وهذا ما لم يأذن الله عز وجل به. والغريب في الأمر أنهم يدعون أصنام وأوثان نهى الله عنها وعن اتخاذها، ومع ذلك يكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلذلك كما ستأتي في الآية والبحث الذي بعده، هذه الشفاعة كلها بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا. فالله عز وجل يكرم من شاء من عباده أن يشفع. واضح؟ وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق، المفهوم أن ما ليس خالصا فليس لله. ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق الآية، يفهم منها أن ما ليس بخالص ها فليس لله. واضح؟ وهذا المفهوم من الآية جاء في حديث قدسي في صحيح مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري ها تركته وشركه. وفي لفظ قال فهو للذي أشرك، العمل لله لغير الله فهو لغير الله. ما إذا ما الذي لله؟ مطلع الآية ألا لله الدين الخالص، الخالص هو الذي لله، أما الذي لله ولغير الله فهذا يذهب لغير الله. الله غني، إما أن يكون العمل يراد به وجهه وحده لا شريك له، وإلا لا يقبله أبدا ولا يكافئ عليه ولا يجازي عليه، بل يعذب ذلك الذي يشرك غير الله مع الله عز وجل ويساوي بين المخلوق والخالق، فيصرف من العبادة للمخلوق كما يصرف إيش للخالق. فإذا كذا دخل أهل النار النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف ساوهم برب العالمين؟ دعوهم من دون الله كما يدعون الله. ولذلك تجد من المشركين في الشدة يدعون الله عز وجل، وفي الرخاء يدعون غير الله. إذن اتخذوا كم إله؟ اتخذوا إلهين اثنين، إله في السماء يلجون إليه في الشدة، وإله في الأرض يدعونه في الرخاء. هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، زلفى يعني قربة، وهذا مما يسمى تفنن بالعبارة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله قربة، يعني زلفى يعني قربة. إذن هذه حجتهم، وهل هذه حجة مقبولة أم أنها عليلة بل ميتة؟ ها عليلة بل ميتة. تعبدون غير الله جل وعلا، والعبادة حق من؟ حق الله، تصرفون حق الله لغير الله وتزعمون أنها تقربكم إلى الله، هذا حق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فلذلك من صرف العباد لغير الله فقد ظلم، لقول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، ولقول الله جل وعلا والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، ولقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن لو أن قاضيا أو حاكما تخاصم عنده اثنان على قطعة أرض وهي للأول فحكم بها للثاني، ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم، هي للأول، كيف يصرف الحق لغير صاحب؟ هذا ظلم، صح؟ طيب لو قال الأرض للأول والقاضي يعلم، قال لكن بعد هذا قريب لي ومعطينا رشوة يمكن تدري شلون الأرض بينكم النص بالنص، قال لا حفظ قال الأرض لي، قال لا ما أنا قاضي النص بالنص، هذا ظلم ولا يسيب الظلم؟ هذا أيضا ظلم. فهنا يا أخوان حتى نقرب الأذهان، العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. لا يصرف، لا يجوز أن تصرف لغير الله فهذا ظلم، ولا يجوز أن تصرف ماذا؟ بعضها لغير الله، أيضا هذا الشرك وظلم. إذن ما هو العدل؟ ما هو القسط الذي أمر الله به؟ إن الله إيش يأمركم بالعدل. أعظم عدل هو ماذا؟ هو التوحيد، كما أن أعظم ظلم هو الشرك. العدل والقسط، قل أمر ربي بالقسط. أعظم أول شيء يدخل بالقسط إيش هو؟ التوحيد، لأنه أداء حق الله لله عز وجل. فلا يجوز أن يصرف العبد ولا عبادة واحدة مرة في السنة ولا في العمر لغير الله، لا، وإنما الواجب إخلاص الدين لله عز وجل. فإذا كان الله جل يقول ألا لله الدين الخالص، ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، ويقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ويقول فادعوا الله مخلصين له الدين. نعم، هذا الذي يجب أن نعيش ونموت عليه حتى نقل الله عز وجل، وهو ماذا؟ إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين لله عز وجل. وهذا الأمر لو كررته حتى تخرج روحك من بدنك ليس بكثير، لأن من أجل هذا خلقت أصلا. لماذا خلقت؟ حتى تخلص العبادة لله. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك المسلم ينشرح صدره من الإيمان والتوحيد ولا يمله أبدا، والمشرك تنقبض نفسه. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال جل وعلا عن المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتبهتم؟ ينخنق المشرك، ينخنق إذا سمع التوحيد وتكرار التوحيد والكلام في التوحيد. وذاك فليحذر كل الحذر من يوحد الله عز وجل يقول خلاص توحيد توحيد توحيد، عطنا شيء ثاني. التوحيد والدين كله، ما هو التوحيد؟ الدين كله، كل الدين توحيد، حتى السواك توحيد ولا لا؟ يجب عليك ماذا في كل عبادة؟ كل عبادة شرطها ماذا؟ الإخلاص لله. حتى لو أطعمت ضيفا، لا تقول على الطلاق وعلى الحرام والله تموت ذبيحك، لا لا لا، أطعمه لله. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. لا تطعم حتى لا يقال عنك بخيل، ولا تطعم حتى يقال عنك كريم. هذا مثل هذا، إذا قلت أخشى يقول عني بخيل هذا رياء، وإذا قلت إيش أطعمه حتى يقول عني والنعم كريم هذا رياء. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له عبارة عجيبة، قال الرياء داء يصيب الصالحين. يصيب من؟ الصالحين. انتبهوا، الرياء داء الصالحين. يعني لو مش الرياء ما يأتي مع الفسق والفجور، يعني الرياء يدخل على المرابي ولا على الزاني ولا على السارق ولا على الظالم؟ لا، ما راح يرائي هو بشركه ولا بكفره ولا بظلمه، شوفوني ظالم شوفوني زاني شوفوني سارق، لا، وإنما إيش؟ شوفوني أصلي، شوفوني أقرأ قرآن، شوفوني أصوم، شوفوني أتصدق. إذن هو يدخل داء وإيش يصيب من؟ الصالحين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما قاب عليكم الشرك الخفي الرياء. عليكم، انتبه، على المسلم أن يسعى لتحقيق التوحيد ويكرره ويعيش معه ويموت عليه ويمسي على التوحيد ويصبح على التوحيد وينام على التوحيد ويستيقظ على التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وبهذا أمره الله عز وجل. فقال جل وعلا قل إن صلاتي قولوا معي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا ندعو إلا الله عز وجل، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نسأل إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نحلف إلا بالله، ولا نقوم إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت، أقم الصلاة لمن؟ لله عز وجل، وقوموا لله قانتين، كتب عليكم الصيام الله الذي كتبه، فكل عبادة إنما شرعت هي أن تكون لله عز وجل وحده. ثم قال قوله ولا قال قوله من ذا الذي، قوله تعالى نعم، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام للنفي، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فالشفاعة لله. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فيطلب من الله أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يشفع فيه عباده الصالحين، وللشفاعة شرطان. طيب، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا، إيش معنى ذا؟ والله واحد مرة سنقى شنو ذا، ها ذا يعني هذا اسم إشارة، ذا هو الاسم إشارة، ها الهاء هذا حرف تنبيه، يقال ذا ويقال هذا، يقال ذه ويقول هذه، واضح؟ فمن ذا يعني من هذا، وهذا استفهام، من ذا، من ذا الذي، استفهام هذا معناه ايش يا اخوان؟ النفي. اذا الجواب ماذا عليه هذا الجواب؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الجواب لا احد ابدا، ما في احد يشفع بين يدي الله من غير اذنه، والله ولا الملائكه الكرام ولا جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء ولا المرسلين، ما في أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع للناس حتى يبدأ الله بفصل القضاء يسجد لله ويسبح ويفتح الله عليهم المحامد ما الله ما لا يعلمه في الدنيا، يفتح على يوم القيامة حتى يأذن الله له ويقول له أرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، ما في أحد يشفع. وهذا النفي الذي جاء بصيغة استفهام من ذا الذي يشفع عنده، استفهام عن نفي يعني لا أحد، هذا يتضمن إيش أخوان؟ إثبات كمال ضده. لماذا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه وهيمنته، لأنه عظيم، لأنه كبير، لأنه كامل في سلطانه وهيمنته، ما في أحد مهما عظم مهما بلغ مهما كان قريبا الله، حتى خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه وهيمنته سبحانه وتعالى. فإذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول إلا بإذنه هذا شرط من شروط الشفاعة المثبتة كما سيأتي. يقول هذا استفهام للنفي، أين استفهام؟ أين استفهام من للنفي؟ يعني المعنى إيش؟ شنو الجواب يا أخوان؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد، لا أحد، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فالشفاعة لله. قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، تأمل تدبر، أفلا يتدبر القرآن؟ تدبر القرآن، كل آية تستطيع تدبر تدبرها تدبرها. هنا قال قل لله الشفاعة جميعا، قدم ماذا؟ لله الشفاعة، لم يقل الشفاعة لله، قال لله الشفاعة، حتى يدل على ماذا؟ على الاختصاص والاقتصار، لله وحده الشفاعة. ثم قال الشفاعة بالألف واللام للاستغراق، يعني ها كل الشفاعة ولا نوع من أنواعها كلها. ثم أكد ذلك فقال جميعا، الشفاعة بالألف واللام تدل على ماذا؟ الاستغراق، وجميعا تؤكد هذا الاستغراق، يعني كل الشفاعة، يعني ما من شفاعة إلا وهي لمن؟ لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يعطي الشفاعة من شاء، هو الذي يأذن لفلان يشفع وفلان يشفع ويكرم فلان ويكرم فلان، واضح؟ طيب، ثم قال فيطلب من الله أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يشفع فيه عباده الصالحين. نعم، يعني يجوز أن تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، ولا يجوز أن تقول يا رسول الله أسألك شفاعتك، انتبهتم؟ لماذا؟ لماذا؟ ها لماذا؟ لأن الله يقول ماذا؟ قل لله، لله الشفاعة جميعا. هذا الخبر لم يبقي شيئا من الشفاعة، لم يستثني شيئا، كلها لله عز وجل. فذاك حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي سيكرمه الله عز بها، ها ما تسأله إياها، وإنما تسأل الله عز وجل. لا بأس تقول اللهم أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو يموت له مثلا إنسان أطفال قبله دون الحلم، فأسأل الله أن يكون إيش شفعاء لي، أسأل الله تبه، أو يكون واحد من من من ذويه من أقربائه شهيد، والشهيد يشفع في 60 أو 70 من أهله، فيقول أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة أخي فلان أو ابن فلان. ما تسأل أحدا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وللشفاعة شرطان. نعم، أي شفاعة؟ الشفاعة المثبتة الشرعية، لأن في شفاعة منفية، وهي شفاعة المشركين يعبد الأصنام من دون الله ويقول هؤلاء شفاعة عند الله، هذه باطلة نفاها الله عز وكذبهم. نعم، إذن في شفاعة صحيحة، وهي قوله وللشفاعة شرطان، الأول أن تكون بإذن الله، الثاني أن تكون في أهل التوحيد الذين حصل عليهم بعض الذنوب، فالله جل وعلا يقبل فيهم الشفاعة في الدنيا والآخرة بهذين الشرطين. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر الله الشرطين في هذه الآية، حيث يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة ويرضى عن المشفوع فيه، أما المشرك أو الكافر فلا يقبل الله فيهم شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إنما الشفاعة في أهل التوحيد. نعم، هذان الشرطان ذكرهم الله في قوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لمن يشاء ويرضى. قوله جل وعلا وكم من ملك، كم هذه استفهامية ولا خبرية؟ خبرية، استفهامية، يعني استفهامية تحتاج إلى الجواب. كم؟ قول 4 5 10، هذا معنى استفهامية. أقول كم عمرك؟ هاي استفهامية. ها؟ كم عدد أولادك؟ استفهامية. ها؟ كم مرة سافرت؟ استفهامية، أسألك وأريد منك الجواب، هذا اسمه استفهامية. الخبرية يعبر بها لبيان كثرة الشيء، كم من حادث ها بسبب الهاتف النقال، كم من أسرة تشتتت بسبب المخدرات، كم من ضحية ذهبت بسبب مناهج الفاسدة، كم أقصد إيش؟ الإخبار عن الكثرة فتسمى خبرية. استفهامية أسألك على العدد حتى تجيبني. الآن عرفت؟ الآن أعيد لك السؤال بعد ما عرفت الآن الفرقة بين ماذا وماذا؟ الخبرية والاستفهامية. الخبرية أريد تكثير الشيء، استفهامية أريد معرفة العدد. قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني كم واحد ولا كثير؟ ها، يعني هذه خبرية ولا استفهامية؟ خبرية، ودي قول استفهامية. خبرية، واضح الآن؟ واضح؟ ها، بعد اليوم لازم تفرق بين الخبرية والاستفهامية. طيب، وتأتي في كتاب الله والناس تتكلم كم مرة، نقل كم مرة، ما تريد أن أقول لك قلت لي 3 مرات 4 مرات، لا، يقصد يعني إيش كم مرة؟ يعني قلت لك كثير، صح؟ كم مرة نبهتك؟ كم مرة نبهتك؟ صح؟ يعني نبهتك كثيرا، صح؟ فلا بد، وهي تحدد من السياق. إذا قلت كم عمرك مش خبرية، هذا استفهامية. إذا قلت إيش مثلا كم مرة تزوجت، انتبه في تسجيل، قول الحق. المهم هذا يعني خبرية واستفهامية. طيب لو أنك متزوج كثير، كم مرة تزوجت، هذا إيش معناه؟ إذا تفهم من السياق، واضح؟ واضح زين؟ طيب هنا جل وعلا يقول وكم من ملك في السماوات، ملائكة كثر ما يحصيهم إلا الله الذي خلقهم، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. المعرفة من إيش؟ الشيء، هنا شيئا، وجاءت في السياق ماذا؟ لا تغني، ها، النفي تفيد العموم، يعني وكم من ملك في السماوات، ملائكة كثيرة لا تغني شفاعتهم أي شيء ولو كان جبريل عليه السلام ولو حملة العرش ولو أبدا إلا استثناء من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقال أهل العلم لا بد من هذين الشرطين حتى تحقق الشفاعة، أن يأذن الله وأن يرضى، والله عز وجل لا يرضى أن يشفع أحد إلا لموحد، والمشرك لا يرضى الله أن يشفع له أحد. وعلى فرض لو أحد شفع له لا تقبل الشفاعة. فقال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال جل وعلا وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يستثنى من ذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يستفيد من الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يخرج من النار، وهذه من الشفاعات الخاصة يخفف عنه العذاب لكن لا يخرج منها لأنه أبى يقول لا إله إلا الله. إذن هذه الآية احفظوها من سورة النجم، ذكر الله فيها الشرطين، وهو قوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكر الله الشرطين معا في آية، وهي قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع إلا بإذن، هذا إيش الإذن، لأن نريد شرطين في آية واحدة، شرطين في آية واحدة، قرب لكم شوي. يومئذ لا تنفع، يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وجاءت آيات فيها ذكر إيش شرط واحد وهو الإذن، منها آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله أكبر. نعم، فالله لما ذكر مخلوقاته قال هذا خلق الله السماوات والأرض والجبال والبحار والآدميون والدواب وكل شيء، قال تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله أكبر. هل خلقوا جبلا هل خلقوا شجرة؟ أبدا، فهم مخلوقون، وهذا تحدي من الله عز وجل، فيقول أروني ماذا خلق الذين من أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ما لهم شرك في الخلق، فالخالق هو الله وحده وهو الذي يجب أن يعبد وحده. ذكرنا في درس ماضي ودروس ماضية أن الله عز وجل يذكر الربوبية استدلالا بها لاستحقاقه للألوهية. هنا لما ذكر أنه رفع السماوات بغير عمد وألقى الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة إلى أن قال هذا خلق الله، سبع سماوات رفعها من غير عمد، هذا خلق الله. قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إذن ما الذي يستحق العبادة؟ الذي خلق هذا الخلق أو الذي إيش لم يخلق شيئا؟ لأن الله يتحدى ويقول فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الجواب ما خلقوا شيء، باعتراف من يعبدهم من دون الله أنهم ما خلقوا شيء. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فبما أنهم ما خلقوا شيئا فلما يعبدون، بينما الله عز وجل أحق أن يعبد ويجب أن يعبد وحده لا شريك له لأنه هو الذي خلق. فقال جل وعلا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، لا ما خلقوا شيء من الأرض وليس لهم شرك في السماوات. نعم لو كانوا خلقوا أو يشاركوا الله في السماوات كان يحق لمن يعبدهم أن يعبدهم لأنهم خلقوا لأنهم يشاركوا الله، لكن الواقع لا خلقوا ولا يشاركون الله عز وجل في خلقه، إذن لماذا يعبدون؟ سفه وليس بسفه، ضلال وليس بضلال، اعبدوا الله الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، رب السماوات والأرض وما بينهما، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الرب الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. قل أعوذ رب الناس ملك الناس، رب الناس ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس معبودهم جل وعلا. نعم تفضل. قوله لا شريك له ربا ومعبودا، هذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فالذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كل شيء وأنه يعطي وأنه تطلب منه الحوائج ويرفعون أصواتهم بالدعاء يا رسول الله يا رسول الله أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وهذا هو الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ الذي أوحاه الله إليه أما التصرف في الكون فهذا إلى الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد لا الرسل ولا الملائكة ولا غيرهم طيب يقول الصنعاني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا أشهد يعني أقر على علم أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هذه الشهادة هي أعظم شهادة شهد بها أعظم شهادة أعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله لا يحزنك إذا ما كان عندك لا دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا ثانوية ولا حتى ابتدائي ما دام عندك إيش شهادة أن لا إله إلا الله وكم من إنسان يحمل شهادة من الشهادات وهو لا يقول لا إله إلا الله وأنت قد وفقك الله تقول لا إله إلا الله منشرعا بها صدر نعمة من الله عز وجل هذه شهادة عظيمة ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهي أعظم شهادة وشهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل ثم عطف شهادة الملائكة على شهادته وعطف شهادة أولي العلم وهم الأنبياء والرسل والصديقون على شهادة الملائكة وذكر الله لا إله إلا هو مرتين في هذه الآية في القرآن كله مرتين في آية واحدة لا إله إلا هو آية آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فأريد من كل مسلم أن يستشعر فضل الله عليه ونعمته أن وفقه إلى أن يشهد هذه الشهادة التي شهد بها الله عز وجل وشهد بها الملائكة المقربون وشهد بها أولياء الله الصالحون من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين طيب يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله هذه كم ركن فيها لا إله إلا الله ركنان نفي وإثبات ولا تستقيم هذه الكلمة إلا بالركنين بالنفي والإثبات لا إله هذا نفي محض الله إله لا يدل على أن غيره ليس بإله لكن إذا ضممنا النفي إلى الإثبات صار التوحيد لا إله إلا الله فلا إله نفي عام عن كل من سوى الله إلا الله إثبات خاص لله وحده فلذلك أكد هذا النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له فوحده لا شريك له توكيد ليش للا إله الله نشوف وحده توكيد لأي شيء للا إله أو لإلا الله إلا الله إلا الله لا شريك له توكيد للا إله فهذه الكلمة توكيد هذه الجملة توكيد الجملة الأولى لا إله إلا الله أكد فقال وحده لا شريك له ربا ومعبودا الرب إذا استمعت مع المعبود أو مع الإله والإله هو المعبود تكون الرب يعني الدالة على أفعال الله عز وجل فهو ذو الربوبية الذي خلق كل شيء وحده لا شريك له والذي يملك كل شيء وحده لا شريك له والذي يدبر كل شيء وحده لا شريك له وإذا قيل معه الإله أو الإلهية أو الألوهية أو العبودية يعني معناه أن الله جل وعلا هو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له فإن قال لك قائل عدواني إن قال لك قائل ما معنى لا إله إلا الله اختر الإجابة الصحيحة ثلاث إجابات معناها لا معبود حق إلا الله معناها لا خالق إلا الله معناها لا رزاق إلا الله اختر الإجابة الصحيحة كلها صحيحة كلها أعيد السؤال توقف كلها أعيد السؤال ركز. إذا قالك ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، وضعك ثلاث إجابات، فقال معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزاق إلا الله، لا لا ها لا معبود حق ولا بحق، حق أو بحق ما لك شو قلت أنت حين، حق أو بحق، بحق إلا الله، وحق غلط ها غلط أكيد. أيوة إيه الحمد لله. شوف أنا كل ما أقول يعني هذا الكلام خلاص كررناه كثير، فأتفاجأ أننا محتاجين تكرار. الله الذي لا إله إلا، جربت هذا سنوات. اسمع، لا معبود حق إلا الله صح، لا معبود بحق إلا الله صح، لا معبود يستحق العبادة إلا الله صح، لا معبود مستحق للعبادة صح. هل إذا قلت لا معبود حق إلا الله أخطأت؟ لا ما أخطأت، هي لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله أو مستحق للعبادة إلا الله أو يستحق العبادة إلا الله. بل لو أن مسلما يقول لا إله إلا الله، عاش عليها ومات عليها، ولم يدرس ولم يتعلم حق ولا بحق ولا مستحق ولا يستحق، لكن في قلبه واعتقاده وإيمانه يقول لا إله إلا الله بهذا المعنى اللي هو لا يستحق العبادة إلا الله، وعاش على هذا ومات على هذا، ينفعه تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه؟ تنفعه. المهم هذا المعنى يكون قائم في قلبك وإيمانك، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هي هي أيها العدواني، ها بحقنا. ليه؟ لماذا هي هي؟ لأن لا، شوف الحين كلام علمي، لا هذه اسمها لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، تدخل على الجملة الاسمية، جملة اسمية تدخل عليها فتنصب المبتدأ ويسمى اسم لا منصوب بها، وترفع الخبر ويسمى إيش؟ خبر لا مرفوع بها، والخبر هذا قد يأتي مفرد مرفوع، فلا معبود إلا الله لا معبود حق، خبر حق مرفوع، وقد يأتي الخبر جار مجرور يسمونه شبه جملة بحق، إما يصير خبر كلمة مفردة حق مرفوع أو جار مجرور بحق، أو يأتي الخبر جملة اسمية متكونة من إيش؟ من مبتدأ وخبر، وهي إيش؟ لا معبودة مستحق العبادة إلا الله، ويأتي الخبر جملة فعلية يعني من فعل فاعل، لا معبودة يستحق العبادة إلا الله. هذه هي كلها، فما يصلح تقول أكيد خطأ لا معبودة حق إلا، لا نفسها هي حق أو بحق أو يستحق أو مستحق، المهم أن هذا المعنى قائم في قلبك وإيمانك، تؤمن بأنه لا معبود مستحق العبادة إلا الله وتقوم بعبادته. يعني لو أن قال نعم صحيح أنا معك لا معبود حق إلا الله، ويعبد غير الله هذا مشرك، أو ترك عبادة الله هذا كافر، متى يكون موحدا؟ إذا قام بعبادة الله عز وجل ولم يشرك به أحدا. هذه دعوة الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا ربكم ثم قال لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ولن تكون عبدا لله موحدا إلا إذا قمت بعبادة الله وتركت الشرك. واضح؟ إذن هذا معنى أشهد أن لا إله الله، قال وأشهد أن لا إله الله لا شريك له، قال لا شريك له ربا ومعبودا، هذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأولية. أمر الله جل وعلا به صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي، يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة عظيمة، وهي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، بل ولا تصح ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله ما لم تقترن معها ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت ما استطاع عليه سبيلا. لو كانت شهادة أن لا إله إلا الله مستقلة عن شهادة محمد رسول الله لقال بني الإسلام على ست، لكن ماذا قال على خمس؟ لأن هذه الشهادة قرينة لهذه الشهادة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، وشهادة أن محمد رسول الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن تعبد الله وحده لا شريك له، شهادة أن محمد رسول الله أن تعبد الله على سنة رسول الله. وهذا أمر معقول جدا، بل لا يقبل العقل السليم إلا هو. أيتصور أن يخلق الله جل وعلا الجن والإنس لعبادته ولا يقول لهم كيف يعبدوا؟ معقول؟ أيعقل هذا؟ ما يعقل. وأنا دائما أذكر نظير هذا، لو أن شخصا ما وظف موظفا صغيرا عند بقالة صغيرة رأس مالها البقالة، فوظف فيها عامل، ألا يملي عليه؟ ما يعطيه التعليمات، افعل كذا وبع بكذا وافتح كذا الساعة وسكر الساعة الفلانية، هو عامل عند إنسان، أيعقل أن يوظفه ويطلقه دون أن يعطيه التعاليم؟ عمركم رأيتوا هذا الشيء؟ ما في. قال حتى لو أتي يقول ماذا أعمل؟ شو مطلوب مني؟ صح؟ فلا يمكن أن يخلق الله جل وعلا الجن والإنس بأعداد لا يحصيها الله ليعبدوه، ثم لا يبين لهم كيف يعبدوه. ممكن هذا؟ لا. فلذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا، وآخرهم وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والآية الثانية: ولو كره المشركون. واضح؟ فقال جل وعلا: وأن تطيعوه تهتدوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فما أرسل الله رسولا إلا ليطاع بإذن الله، لماذا يرسله؟ وأعظم ما يطاع الرسول به كيفية عبادة الله بصفتها بعددها بزمانها بمكانها بجنسها بسببها. لابد أن تعبد الله كما أمرت. فلذا قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد إقرارا منك على علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله بالهدى والحق، أرسله يطاع بإذن الله، بلغ الدين بلاغا تاما، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هو عبد لا ليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء، وإنما هو عبد لله عز وجل. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يجوز أن نتجاوز ونغلو فيه إلى الألوهية أو الربوبية، لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يزعم أحد بأنه خلق فسوى أو يرزق أو ينقذ أو يدخل جنة أو يخرج من النار. كلا، بل الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر؟ فما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم. رسول، قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو عبد بشر، عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا فضلا أن يملك لغيره، وإنما بلاغ يبلغ. ما على الرسول إلا البلاغ. الله جل وعلا يقول: ما على الرسول إلا البلاغ. وقال جل وعلا: وما على رسول إلا البلاغ المبين. فيبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه مهمته، وهو عبد لله رسول أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. يقول الذي أمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سبحان الله، قل، أمره الله أن يعلن ذلك: لا أملك لنفسي. بالله عليكم، من كان لا يملك لنفسي أليس من باب أولى أن لا يملك لغيره؟ بلى، من باب أولى. طيب، متى قال الله له جل وعلا قل لا أملك لنفسي؟ في حياته ولا بعد وفاته؟ في حياته. بالله عليكم فكيف بعد وفاته؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، ونفعا وضرا نكرتان في سياق لا أملك، في سياق النفي تفيد العموم، لا أملك أي نفع ولا أي ضر لنفسي. فانظروا وتأملوا سفه المشركين الذين يدعون أموات غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف شوف الفرق، ويدعونهم لحاجات لأنفسهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وفي حياته لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف بالله عليكم يأتي إنسان ويدعو فلان أو علان أو بقرة أو بهيمة أو شجرة أو حجرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته شوف حي، كان حيا ولنفسه مش لغيره، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل بشر خليل الرحمن، ومع ذلك لا يملك. فهذا السفيه الذي يدعو غير الله عز وجل، يدعو من؟ الرسول ولا دون الرسول؟ دون الرسول صلى الله عليه وسلم. حي ولا ميت؟ ميت، وقد يكون بهيمة وقد يكون جمال. يسأله لنفسه هو، مع أن ذاك الميت لا يملكه لنفسه، سبحان الله. مع ذلك تجد أمم لا يحصى إلا من خلقها جل وعلا يدعون غير الله، صلبان، بقر، أوثان، بهائم، فئران، فروج، أصنام، أولياء، أنبياء، آل البيت، كثر. كل هؤلاء هم على باطل، يعني بس أنت وربعك على الحق؟ هدام يطرحونها يا أخي، أنا قلت لهم روح حق الباطل؟ طيب من اللي قال على الحق؟ اللي يعبد الله على الحق واللي ما يعبد الشيطان على الباطل، ما الذي قال؟ الله عز وجل. ألا ما أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون. هم الذين أضلوا، هم اختاروا التوحيد، هم اختاروا الشرك، هم عبدوا الأولياء، هم عبدوا الأصنام، هم عبدوا الصلبان، هم عبدوا. يا أخي اعبدوا الله ولا تشرك به شيء، ما أمرت إلا بهذا. ثم يأتي من يشغب يدافع عن المشركين، وغالبا يكون هو أحدهم، هو تجده من عباد الأولياء أو أقربائه أو أهل مذهبه أو والديه. كفرت الناس؟ ما كفرت الناس، هم الذين كفروا كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر. لو قلت له أنت تدعو الله وحده ولا شريك له ولا تدعو الأولياء؟ قال لا طبعا ندعو الأولياء، هذول لهم شفاعة عند الله، نعم نحن نعبدهم، حتى هذول أولياء مش أي ناس، هذول أولياء. ما الذي اختار هذا الشيء؟ أنا حديتك إليه ولا أنت الذي اخترته؟ أنت الذي اخترت. فهذه كلمات يشغب بها ويهوش بها لأهل التوحيد، كفرت الناس، ما كفرنا، هم الذين كفروا، هم اختاروا لأنفسهم الكفر. لو وحدوا الله عز وجل نقول لهم لماذا عبدت الله وحده؟ كلا. لو وحدوا الله عز وجل نقول لهم أنتم مشركون؟ كلا. لكن هو الذي يشرك بالله ويختار الشرك لنفسه بمحض إرادته، ثم قل لا تكفروني، ما أنت الذي كفرت، نحن كفرنا ولا هو الذي كفر؟ هو الذي كفر. ثم يبالغ بعض الناس ويسمي كل من يقول عن الكفار كفار أنه تكفيري. التكفيري هو الذي يكفر المسلمين، ليس التكفير الذي يقول عن الكفار كفار وهم الذين سموا أنفسهم كفارا. قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر، جاء في تفسيرها هو قول الرجل هو يهودي هو نصراني، يعني لو قلت لأنت أجديان قال يهودي نصراني هندوسي مجوسي، أنا كفرت له اللي اختار الكفر؟ وأنا قلت لكم ذات يوم سألت واحد هندي قلت أنت مسلم؟ قال كافر، هذا أول مرة أسمعها كافر يقول كافر، قلت أعوذ بالله، يعني ما قال أنه مثل نصراني أو كذا، لا قال كافر. هذا شو أقول له بعد؟ أقول له أنت مسلم؟ لا غلطان أنت مسلم. لا، فمن اختار نفسه الكفر وقال عن نفسه أنه كافر فليس من لسنا تكفيرين إذا قلنا عنه كافر وقد اختار نفسه. التكفيري هو الذي يكفر المسلمين أو يكفر المعاصي لأنه ارتكب معاصي، وهذا في حق نفسه يكفر نفسه، لأن ما في إنسان ما يفعل معاصي، يعني نفسه حتى إيش عنده إيش هو كافر. طيب إذن قال جل وعلا نختم، قال قال وأشهد أن محمدا عبده وعبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول وليس ربا ولا إلها. نكتب على القدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.